بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب كيف الاستئذان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى باب كيف الاستئذان، أي من أراد أن يستأذن على غيره كيف يفعل، ما هي الطريقة المشروعة لمن أراد أن يستأذن. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وهذا الحديث فيه بيان كيف الاستئذان، وأن المشروع في حق من أراد أن يستأذن أن يبدأ أولا بالسلام، ثم بعد ذلك يطلب الإذن بالدخول، ولا يقدم طلب الإذن بالدخول على الاستئذان. وقد مر معنا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. فطريقة أو كيفية الاستئذان هي أن يسلم أولا، يقول السلام عليكم، ثم يقول أأدخل أو تأذن لي بالدخول أو نحوها من ألفاظ الاستئذان. نعم. قال رحمه الله من قال باب من قال من ذا فقال أنا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا، قال أنا كأنه كرهه. ثم قال رحمه الله تعالى باب من قال من ذا فقال أنا. من قال من ذا، هذه يقولها صاحب البيت أو المستأذن عليه ليتعرف على من الطارق أو من القادم أو من المستأذن، فيقول من ذا أو من عند الباب أو من هذا. قال فقال أنا. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن قول المستأذن أنا إذا سئل من هو غير كافية، قول أنا غير كافية، لأنها ليس فيها تعريفا به ولا إزالة للإبهام المسؤول عنه، لأن من قال من ذا إذا سلم المسلم قال السلام عليكم أأدخل، وقال من ذا وعليكم السلام من، فقال أنا، كلمة أنا ليست مزيلة للإبهام الذي لأجله سأل صاحب الدار من ذا، فلا يزول الإبهام بهذه الكلمة، يبقى الإبهام على حاله، ولهذا وجودها لا قيمة له، وقولها لا يفيد. ولهذا الأصل إذا سئل الإنسان سواء طرق على الشخص بيته أو في زماننا هذا اتصل على هاتفه، ف ثم قال المتصل عليه أو المستأذن عليه في بيته من، أي من المستأذن أو من المتصل، لا يقول أنا، لأن هذه الكلمة ليست مزيلة للإبهام. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس عندما يستأذن أو يتصل على أحد في هاتفه ويطلب أو يحمله على التعرف على صوته من خلال أنا أو قولي لم تعرف المتصل أو نحو ذلك. من الخطأ أن يحمل المتصل عليه أو المستأذن عليه في بيته على معرفة صوت الإنسان، يقول أنا ثم يقول له من، يقول أنا ما تعرفني، فهذا فيه حمل للشخص على معرفة الإنسان من خلال صوته، وهذا كما نص أهل العلم خلاف الأدب. خلاف الأدب أن يحمل المستأذن عليه أو المتصل عليه على التعرف على الشخص من خلال الصوت. والصواب في هذا الباب أن يجيب مباشرة من فلان، وإذا كان ذكر الاسم مجردا لا يزيل الإبهام أيضا يزيد في البيان، إذا كان ذكر الاسم مجردا لا يزيل الإبهام. يوضح ذلك قصة زينب بنت عبد الله بن مسعود عندما أتت النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت، فقال من، قيل زينب، قال أي الزيانب، فإذا كلمة زينب لا تزيل الإبهام، قيل زوجة بن مسعود. فإذا كان الاسم مجردا أيضا لا يزيل الإبهام يأتي بالاسم أو باللقب الذي يوضح من هو. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأدب في الاستئذان إذا سئل المستأذن في الدخول ومثله المتصل على هاتف الشخص، يعرف بنفسه مباشرة دون أن يحمل ذهن المتصل عليه إلى الكد في البحث عن شخصية الشخص أو اسم الشخص. قال أورد هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب، فقال من ذا، هذا استفهام عن من النبي عليه الصلاة والسلام عن من الذي يدق الباب، قال من ذا، قال فقلت أنا. جابر أجاب على هذا السؤال بقوله أنا، ونحن عرفنا أن كلمة أنا لا تزيل الإبهام، فالإبهام باق على حاله، ولو كان الإبهام زائلا بكلمة أنا لزال قبلها بالسلام، السلام عليكم، لأن من يقول أنا هذا في حمل للشخص إلى التعرف عليه من خلال صوته، فهذه الكلمة ليست مزيلة للإبهام، ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجواب، كره هذا الجواب. فلما قال جابر أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أي كراهية لهذا الجواب. فتكرار الكلمة يأتي على وجه الإنكار، تكرار الكلمة يأتي على وجه الإنكار. وقريبا مر معنا نظيرا لذلك، قريبا مر معنا نظيرا لذلك، كررت الكلمة على وجه الإنكار. من يذكر ذلك؟ بدون تقليب للأوراق، ها؟ ارفع صوتك. لا، مرت معنا قريبا. كم رقم الآثار؟ شوف، أربعمية وسبعين الباب. لا 1026 نعم الحديث رقم 1026. قال فقلت أنا قال أنا كأنه كرهه قال أنا كأنه كرهه أي كره منه هذا التكرار أنا فإذا يؤتى بهذا التكرار على وجه الإنكار. الشاهد أن كلمة أنا أو قول المستأذن لهذه الكلمة لا يزيل الإبهام والإبهام باق على حاله، والذي ينبغي أن يكون هو أن يذكر اسمه أو لقبه أو كنيته. وأيضا مر معنا قريبا لما استأذنت أم هاني على النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ قالت أم هاني، فهذه الطريقة صحيحة، وأيضا إجابة بريدة في الحديث القادم. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك، فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه قول بريدة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال أنا بريدة، قال أنا بريدة. فهذه الإجابة هي التي ينبغي أن تفعل أو يصار إليها عندما يستأذن الشخص يسمي نفسه أو يذكر كنيته أو لقبه بحيث يعرفه المستأذن عليه. نعم. قال رحمه الله باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب إذا استأذن فقال ادخل بسلام، أي قال صاحب البيت أو المستأذن عليه قال ادخل بسلام. وهذه الكلمة ادخل بسلام هي إخبار، هي نوع من الإخبار، ولهذا كره عبد الله بن عمر كما سيأتي كره هذه الإجابة ادخل بسلام، لأن من يدخل الإخبار عنه بأنه داخل بسلام ادخل بسلام إخبار بما لا يدرى عنه، إخبار بما لا يدرى عنه، والأصل أن تسلم عليه بمعنى أن تدعو له بالسلام ويرد عليك بالمثل. أما أن يخبر أو يذكر على وجه الإخبار ادخل بسلام فلا يدرى هل الدخول بسلام أو بغيره، ولهذا كره عبد الله بن عمر ذلك، ولما استأذن على أهل بيت فقال ادخل بسلام رجع وتركهم. ورجوع ابن عمر هنا وعدم الدخول إشعارا منه بكراهيته لهذه الكلمة وعدم صلاحية قولها قال عن عبد الرحمن بن جدعان كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم، إباء ابن عمر رضي الله عنه الدخول لأن هؤلاء ذكروا هذه الكلمة التي فيها إخبار أن دخوله بسلام ولا يدرى الدخول حال الدخول أيكون بسلام أو بغير سلام. يوضح ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مجلز رحمه الله قال كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له ادخل بسلام رجع قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، فإذا كانوا يخبرون أو يأتون بهذه الكلمة على وجه الإخبار فلا يدرى هل الداخل دخل بسلام أو بغير ذلك، لكن المشروع أن تسلم عليه، تدعو له، لا أن تخبر عن حال دخوله بأنه دخول بسلام. وهذه الكلمة دل القرآن على أنها تقال لأهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. فمن يدخل على شخص في بيته لا يقال له ادخل بسلام، لا يقال ادخل بسلام، وإنما يسلم عليه. فهذه الكلمة جمعت بين خطأين: الأول عدم الاتيان بالمشروع وهو الدعاء السلام عليكم، والخطأ الثاني الإخبار عن الدخول أنه بسلام، ولا يدرى كما قال ابن عمر هل هو بسلام أم بغير سلام. ولهذا لا تقال هذه الكلمة للداخل، وإنما يرد السلام عليه، إذا قال السلام عليكم يقال وعليكم السلام، وإن زيد على ذلك فيزاد بالترحيب مثل مرحبا أو حياك الله أو أهلا أو نحو ذلك من الألفاظ التي مر معنا شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب النظر في الدور. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الدور. النظر في الدور أي داخل البيوت، ومر معنا أن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، والدور محرمة ومحترمة، ولا يحل للإنسان أن ينظر إلى داخل الدور، لا تلصصا مع ثقب باب، ولا أيضا وقوفا أمام الباب بحيث إذا فتح الباب وقعت العين على قاع البيت أو داخل البيت، ولا أيضا تلصصا على البيوت من بعد من نافذة أو نحو ذلك، لأن يطلع على أحواش الناس في بيوتهم أو نحو ذلك، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. وأشد أيضا حرمة في هذا الباب استعمال الوسائل الحديثة مثل المقرب للبعيد، يتلصص من بعد على عورات المسلمين مستعملا الناظور الذي يقرب من بعيد، فهذا كله جرم وإثم وحرام، والله سبحانه وتعالى حسيب من فعل ذلك ومطلع عليه. ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في عورات المسلمين وحرمات المسلمين فلا يعتدي عليهم. وكما أن كل إنسان لا يرضى شيئا من ذلك لأهله فليتق الله في بيوتات المسلمين، كما أنه لا يرضى شيئا من ذلك لأهله فيجب عليه أن يتق الله في بيوتات المسلمين. وكما يدين المرء يدان، ولهذا يجب على الإنسان أن يتق الله عز وجل في نفسه وفي بيته وفي بيوت المسلمين، وألا يعتدي عليهم بشيء من ذلك. قال: باب النظر في الدور. عقد هذه الترجمة لبيان حرمة ذلك، وأنه لا يحل لأحد أن ينظر إلى دور المسلمين فيطلع على العورات، سواء من خلال ثقب الباب أو من خلال الوقوف أمام الباب عندما يفتح لتقع عينه على ما بداخل البيت، أو أي طريقة كانت، لا يحل النظر في الدور. والاستئذان طلب الإذن في الدخول إنما جعل لأجل النظر، فإذا دخل النظر داخل البيت ما فائدة الاستئذان إذن؟ إذا كان النظر دخل ووصل إلى داخل البيت فما فائدة الاستئذان إذن؟ أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. والحديث مر معنا قريبا. إذا دخل البصر أي إذا وصل البصر إلى داخل البيت ما حاجة الشخص أن يقول أتأذن لي أن أدخل، لأن أصلا الإذن إنما جعل لأجل البصر، فإذا كان البصر دخل في داخل البيت فلا إذن، أي لا حاجة للإذن، ما أصبح للإذن قيمة. ما هي قيمة الإذن إذا كان بصر الإنسان وصل إلى داخل البيت؟ وهذا معنى قوله إذا دخل البصر فلا إذن، والمعنى صحيح، لكن الحديث سبق التنبيه على ضعفه وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده كثير ابن زيد وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال أدخل، قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت وأما إستك فلم تدخل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مسلم بن نذير، عن مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة، أي استأذن عليه في بيته ليدخل، فاطلع، معنى اطلع أي أن نظره دخل داخل البيت، وصل إلى داخل البيت، فأصبح إذن الاستئذان لا قيمة له، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، فإذا كان النظر وصل إلى داخل البيت فما فائدة الاستئذان إذن؟ ولهذا أنكر عليه حذيفة رضي الله عنه صنيعه هذا بشدة، مبينا سوء فعاله وسوء تصرفه، حيث أدخل بصره داخل البيت اطلع ثم يطلب الإذن، قال اطلع، قال أدخل، قال حذيفة: أما عينك فدخلت، التي يعني جعل الاستئذان من أجل البصر، العين دخلت، العين وصلت داخل البيت باطلاعك هذا المنكر، قال أما عينك فدخلت وأما إستك فلم تدخل، الإست مؤخرة الإنسان ومقعدته، وهذا قاله له على وجه الإنكار والاستهزان لصنيعه وفعله وبيان قبح ما فعل، أن العين طلعت على البيت ودخلت، فقال أما عينك فدخلت وأما إستك فلم تدخل، قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه على وجه الإنكار وبيان أن الاستئذان في مثل هذه الحال لا فائدة له، أن الاستئذان في مثل هذه الحال لا فائدة له، ما فائدة الاستئذان ممن بصره وصل إلى داخل البيت؟ نعم. قال رحمه الله: وقال رجل أستأذن على أمي، قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، وقد مر معنا قريبا أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه أستأذن على أمي، قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك، إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك، أي رأيت ما تكره أن تراه وما لا يحل لك أن تراه. وهذا مر معنا في باب يستأذن على أمه، يستأذن على أمه، ومن لم يستأذن على أمه ودخل عليها في مكانها الخاص بها قد يرى منها ما يكره، يرى منها ما لا يحل له أن يراه، كأن تكون تبدل ثيابها أو نحو ذلك، فيرى ما لا يحل له أن يراه. ولهذا الأصل أن يستأذن الرجل على أمه، على أخته، على محارمه إذا كانوا في مكانهم الخاص حتى لا يرى ما يسوءه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى. وقوله إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك، هذا في تنبيه للترجمة، وهو النظر، النظر للدور، وأن الاستئذان هو العلاج حتى لا يقع نظر من الإنسان لما لا يحل، لا يضبط هذه المسألة في الدور إلا الاستئذان. ولهذا ينبغي أن يعرف أن الاستئذان أدب إسلامي رفيع جدا، وهو من منة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وإلا لو لم يكن ثمة استئذان يكثر اطلاع الإنسان على ما يسوءه وعلى ما لا يحل له أن يراه، لكن جعل هذا الاستئذان بإذن الله سماما في الباب يمنع من حصول أي شيء من ذلك. فإذا ما تقيد المسلمون بهذا الأدب الرفيع تحققت لهم هذه الفضيلة وهذه الخيرية بأن تبقى العورات مصونة لا يطلع عليها أحد. والعورة تسمى سوءة، العورة تسمى سوءة كما في قوله تعالى يا بني آدم يا بني آدم لا لا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سمى العورة سوءة لأنه يسوء كل أحد انكشافها والاطلاع عليها فسماها سوءة. لماذا سميت العورة سوءة؟ لأن كل أحد يسوءه أن يطلع عليها. ولهذا قال هنا إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك، أيضا يسوءك أنت ويسوء من اطلعت عليه. يسوءك أنت لأن أمك ومحرم لك فاطلعت عينك منها ما لا يحل أن لا تطلع عليه، وأيضا يسوء هذا الذي اطلعت على شيء من عورته لأنك دخلت بدون استئذان، والعورة سوءة لأن كل أحد يسوءه أن يطلع عليها. قال سوءة في الآية وأيضا تأتي في كثير من النصوص. وهنا لاحظ ملحظا مفيدا يستفاد من قوله تبارك وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذكر هنا في هذه الآية جل وعلا لباسين، ذكر لباس التقوى وهو جمال للباطن قلب الإنسان، وذكر اللباس الظاهر وهو القمص والأزر وغيرها مما يلبسه الإنسان ويستر به عورته. فلاحظ هنا ارتباط بين اللباسين، لباس التقوى ولباس الظاهر. فإذا نزعت التقوى من القلب وأصبح القلب ليس فيه تقوى لله يذهب عنه الحياء ويذهب عنه الخشية ويذهب عنه الخوف من الله تبارك وتعالى، وحينئذ يحصل التعري، يحصل التعري. لأن بعض الناس لذهاب التقوى من قلبه لا يسوءه أن تكشف عورته والعياذ بالله، بعض الناس بسبب ذهاب التقوى من قلبه لا يسوءه أن تنكشف عورته، بل تنكشف أو لا تنكشف الأمر عنده سواء لذهاب التقوى وذهاب الحياء وذهاب الخوف من الله تبارك وتعالى. فكون العورة سوءة هذا في حق الذي يخاف الله ويراقب الله ويتقي الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذهبت هذه المعاني العظيمة من القلب وترحلت من النفس فإن الإنسان لا يبالي ولا يصبح عنده سوءة، لا يصبح عنده سوءة، ليس يسوءه أن تكشف عورته. ولهذا حصل انحلال عظيم وكبير جدا وتعري وتفسخ وقلة حياء ووقاحة في هذا الباب ممن ذهبت التقوى من قلوبهم، ممن ذهبت التقوى من قلوبهم وذهب الإيمان من نفوسهم وضعف الدين ورق وذهبت الخشية وذهب الحياء. وجاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ذهب الحياء وانتزع من القلب والعياذ بالله ما يبالي الإنسان ذكرا كان أو أنثى بهذه المعاني العظيمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب، فقال أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أنس، هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، خصاصة الباب أي الفرجة التي في الباب أو الثقب الذي في الباب. ومعنى ألقم عينه أي جعل الثقب الذي في الباب لعينه كاللقمة، بحيث أن عينه محتوية الثقب مطلعة على ما بالداخل، مطلعة على ما بالداخل. فقال ألقم عينه خصاصة الباب. قال فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب، يعني كأنه انتبه لذلك فذهب وابتعد عن الباب. قال فذهب، قال أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. وعرفنا في باب ماضي أن العين التي تصنع مثل هذا الأمر أصبحت هدرا لا حرمة لها، ولهذا لو فقأ عينه فعلا لا إثم عليه، ومر علينا في الحديث قال لا جناح عليه أي لا إثم عليه، فلا يكون على من صنع ذلك إثم لو فقأ عينه، ولا يضمن أيضا لأن من صنع ذلك أهدر عين نفسه بهذا الصنيع المنكر. ومر معنا سابقا عند المصنف بابا جمع فيه رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الواردة في الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفا على عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال من ملأ عينه من قاعة بيت، يعني قاع البيت وسط البيت وقعر البيت، فمن ملأ عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له، يعني أن يكون صنع ذلك على وجه الاطلاع والاختلاس ويدخل عينه إلى قاع البيت دون أن يؤذن له بالدخول فقد فسق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، الفسق هو الخروج عن طاعة الله. وهذا الأثر فيه بيان أن الاطلاع على العورات في البيوت وإدخال النظر إلى البيوت نوع من الفسق، نوع من الفسق، ولا يصنع ذلك من في قلبه إيمان كامل ومن كان محققا للإيمان، فوجود ذلك دليل على نقص الإيمان، ووجود فسق في من يصنع هذا الأمر أو يفعل هذا الصنيع. قال فقد فسق. وعمار التجيبي الذي يروي هذا الأثر عن عمر لم يدرك عمر، ولهذا ضعف الإسناد بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. جوف البيت قاع البيت وداخل البيت، ف فلا يحل له أن ينظر إلى داخل البيت أو إلى جوف البيت حتى يستأذن أي من صاحب الدار، أما بدون إذن فلا يحل، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قال حتى يستأذن، فإن فعل أي نظر إلى جوف البيت دون استئذان فقد دخل، فقد دخل، يعني هو والداخل أمرهما سواء، لأن الداخل الذي وصل إلى داخل البيت بإذن من صاحب الدار مثله هذا الذي أدخل عينه إلى داخل البيت، لكن الأول دخوله كان بإذن وأبعد عن طريقه ما لا يحل له أن يراه بعد أو حين أذن له، أما هذا الذي أدخل نظره أدخله إدخالا محرما فقد تقع عينه على ما لا يحل له أن يراه. فإذا قوله فقد دخل أي أن صنيعه هذا يعد نوعا من الإثم والجناية على صاحب البيت، لأنه أدخل عينه داخل البيت بدون إذن، كأنه دخل بنفسه داخل البيت، كأنه هو بجرمه وبنفسه دخل داخل البيت، لأن العين دخلت واطلعت على ما بداخل البيت، فأصبح ليس هناك فرق بين أن يكون قد دخل مباشرة بدون استئذان أو أدخل عينه داخل البيت دون أن يستأذن من صاحب الدار. هذا معنى قوله فإن فعل فقد دخل، أي دخل دخولا محرما، دخل دخولا محرما لا يحل له. قال ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، أي لا يحل له أن يؤم قوما أي أن يكون لهم إماما يصلي بهم ثم وهو يصلي بهم يخص نفسه بدعوة دونهم، يخص نفسه بدعوة دونهم، فهذا لا يحل له، لا يحل له. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذه الجملة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه يزيد بن شريح مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، فهذه الجملة ليس فيها متابع ليزيد أو شاهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تبقى هذه الجملة ضعيفة غير ثابتة. لكن على فرض ثبوتها حملها أهل العلم على محمل صحيح، على فرض ثبوتها حملها أهل العلم على محمل صحيح لا يعارض الأحاديث التي تدل على جواز أن يخص نفسه بالدعاء في سجوده وفي أيضا قبل السلام وبعد التشهد. ثبت أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تخصيص للنفس بالدعاء، مثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة، ومثل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في حديث أبي بكر، وأحاديث كثيرة جدا فيها تخصيص النفس بالدعاء. فيكون قوله هنا لا يحل امرئ، قوله هنا لا يؤم قوما يخص نفسه بالدعاء، يحمل على الدعوات التي فيها تأمين، الدعوات العامة التي فيها تأمين، مثل القنوت، مثل القنوت لا يحل الإمام إذا قنت بالناس في هذه الدعوة العامة للجميع أن يخص نفسه بالدعاء ثم هم من ورائه يؤمنون على شيء يخصه دونهم، هذا لا يحل له، ويحمل الحديث على هذا المعنى. أما الإمام في سجوده وفي دعائه قبل السلام كونه يخص نفسه بالدعاء لا شيء عليه في ذلك، بل هذا هو المشروع في حقه. فإذا هذا الحديث على فرض ثبوته يحمل على الدعوات العامة التي تكون في الصلاة، مثل القنوت في النوازل أو مثلا القنوت في صلاة الوتر، فلو أن الإمام في القنوت في صلاة الوتر أخذ يخص نفسه في الدعاء، يمد يديه والناس من ورائه صفوف ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر لي كذا، اللهم من علي بكذا، والناس من ورائه يؤمنون على حاجته ودون حاجتهم. هذا لا يحل له، لا يحل له، لأن هذه دعوة عامة يشتركون فيها كلهم. ولهذا في مثل هذه الدعوة يحمل هذا الحديث على مثل هذه الدعوة، الدعوة العامة. نعم. قال ولا يصلي وهو حاق حتى يخفف أو يتخفف. الحاق هو الذي يحبس البول، فلا يحل له حتى يتخفف، أي حتى يتبول ويؤدي صلاته بطمأنينة وارتياح. قال ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. الشاهد من الحديث الترجمة هو الجملة الأولى من هذه الجمل الثلاث التي وردت في الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من دخل بيته بسلام. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل من دخل بيته بسلام. فضل من دخل بيته بسلام، أي دخل بيته مسلما على أهله. وبيان أن إلقاء السلام عند دخول البيت بركة على الإنسان وعلى أهل بيته، وضمان له بالتوفيق والتيسير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الدخول للبيوت بالسلام، بحيث أول ما يدخل البيت يلقي السلام تحية من عند الله مباركة طيبة عليه وعلى أهل بيته. فالترجمة معقودة لبيان فضيلة السلام عند دخول البيوت. وأورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ثلاثة كلهم ضامن على الله، ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان، له ضمان، ضمان أي صاحب ضمان له من الله تبارك وتعالى، منة من الله عليه بأن يحفظه، بأن يسدده، بأن يوفقه، فله ضمان من الله عز وجل إذا فعل الخصال التي تذكر في هذا الحديث. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة، أي أن هذا مضمون له. ضمان على الله أي أن هذا مضمون له، إن عاش كفي، كفاه الله ما أهم، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث. الأولى منها قال: من دخل بيته بسلام. من دخل بيته بسلام، أي دخل بيته ملقيا السلام على أهل البيت. من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وعرفنا معنى ضامن أي صاحب ضمان، له ضمان، منة من الله عليه بالتوفيق والتسديد والتيسير والحفظ والوقاية والكفاية ودخول الجنة، له ضمان من الله سبحانه وتعالى بذلك إذا دخل بيته بسلام. وهذا يا إخوان يدل على أهمية عناية المسلم بإلقاء السلام في كل مرة يدخل بيته، بمعنى أن يكون أولى اهتماماتك عند دخول البيت إلقاء السلام، وتحاول أن لا يفوتك ولا مرة حتى تفوز بهذا الضمان العظيم. ولغة الضمان تحكي عند الناس، لغة الضمان تحكي عند الناس ولها وقع في القلوب، لكن وقعها عند كثير من الناس أكبر في أمور الدنيا. ولهذا إذا جاء يشتري بضاعة يقول عليها ضمان ولا ما عليها ضمان؟ إذا كان عليها ضمان من تاجر لا يدري عن مصداقية كلامه أو عدم مصداقية كلامه يقبل على البضاعة ويرتاح لها. فلغة الضمان لها وقع في النفوس وفي في في أمور الدنيا، لكن هنا ضمان شأنه آخر ومقام رفيع، ضمان من الله سبحانه وتعالى بأن تكفى ما أهمك في دنياك وتدخل الجنة يوم القيامة، والضامن رب العالمين سبحانه وتعالى. والشيء المضمون لك ما هو؟ دخول الجنة يوم القيامة والكفاية في الدنيا، والكفاية في الدنيا والأعمال التي تنال بها هذا الضمان أعمال يسيرة جدا. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فهذه ست خصال يسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه، ومن اعتنى بها وحافظ عليها ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. الضامن هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والمضمون هو دخول الجنة. وأمور الضمان أو الأمور التي ينال بها الضمان ستة أمور، من أيسر ما يكون على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. قال: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. وهذا فيه فضيلة الخروج المساجد والمحافظة على الصلوات في المساجد حيث ينادى بهن، فهذه المواظبة على الصلاة ضمان لهذا المواظب من الله تبارك وتعالى أن يكفيه ما أهمه في دنياه وأن يدخله يوم القيامة الجنة. فهذا فيه فضيلة المحافظة على المساجد والمواظبة على إتيان المساجد لإقامة الصلوات الخمس. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ماذا؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. فالشاهد أن هذا في فضيلة المساجد والخطى إليها والمحافظة على أداء الصلوات فيها بأوقاتها، وأن من كان كذلك فهو ضامن على الله أن يكفيه ما أهمه في دنياه وأن يدخله يوم القيامة الجنة. والخصلة الثالثة قال: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وهذا أيضا فيه ففضل الخروج في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دينه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. إذا دخلت على أهلك أي في البيت، في بيتك، فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا هو الشاهد للترجمة، قوله تحية من عند الله مباركة طيبة، وهذا فيه فضيلة من دخل بيته بسلام، لأنه إذا دخل مسلما على أهل بيته فاز بهذه الفضيلة: تحية من عند الله مباركة طيبة. والبركة تعني وجود الخير ونماءه وزيادته، والطيب يعني الوقاية من الشر، كما مر معنا إيضاح ذلك في الحديث الذي قال مرحبا بالطيب المطيب. فالطيب هو الوقاية من الشر ومن الخبث، فجمعت الكلمة مباركة طيبة بين حصول الخير وزيادته ونمائه، وأيضا السلامة من الشر والآفات. حصول الخير يدل عليه قوله مباركة، والسلامة من الشر والآفات يدل عليه قوله طيبة. قال ما رأيته إلا يوجبه، أي يوجب الرد. ما رأيته إلا يوجبه، أي يوجب الرد، يوجب رد السلام. وهذا مستفاد من الآية المستدل بها، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قال حيوا، وهذا أمر يدل على وجوب ذلك، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتحية بأحسن منها، بأحسن منها هذا ندب، والرد واجب. التحية بأحسن منها هذا ندب، وبالمثل واجب، وبالمثل واجب، يعني يجب على الإنسان أن يحيي بالمثل. السلام عليكم يقول عليكم السلام، إن زاد رحمة الله هذه أحسن، وهي ندب وليست واجبا مفروضا على الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. يبيت فيه الشيطان، وعقد هذه الترجمة أراد منه البخاري رحمه الله أن يبين أهمية التسمية عند الدخول، عند دخول البيت، أن يدخل مسميا يقول بسم الله عندما يدخل بيته. فإذا دخل مسميا قائلا بسم الله فإن الشيطان لا يدخل، فإن الشيطان لا يدخل معه البيت، لأن التسمية عصمة له بإذن الله تبارك وتعالى من دخول الشيطان معه. وإيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمة عقب الترجمة الماضية باب فضل من دخل بيته بسلام، أراد التنبيه رحمه الله تعالى إلى العناية بالأمرين عندما يدخل المرء بيته في كل مرة، بأن يدخل مسميا ثم مسلما. يدخل مسميا، أول ما يشرع في الدخول مع باب البيت يقول بسم الله، وإذا دخل وأقبل على أهله في البيت قال السلام عليكم. فإذا سمى عند الدخول لما يمكن بإذن الله تبارك وتعالى الشيطان من الدخول معه إلى البيت، لأن التسمية تجعل بإذن الله تبارك وتعالى الشيطان في الخارج لا يدخل. وإذا لم يسم كأنه قال له ادخل، كأنه قال له ادخل، كأنه فتح له الباب ليدخل معه في بيته ويشاركه في ماله وأهله وولده. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هل هذا في حق الجميع، جميع الناس؟ لا، هذا في حق أهل الغفلة. يشاركهم الشيطان في أموالهم وأولادهم وأزواجهم وطعامهم وشرابهم، يكون لهم شريكا في ذلك كله، شريكا للغافلين. أما الذاكرين الله سبحانه وتعالى لا يشاركهم في شيء من ذلك، ولهذا قال: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولهذا ذكر غير واحد من المفسرين عند هذه الآية أن من معنى هذه الآية أن من سمى عند دخوله البيت لم يشاركه الشيطان في بيته ولا أهله ولا طعامه ولا شرابه. نؤجل ما بقي مما يتعلق بهذه الترجمة أو الحديث عن هذه الترجمة كاملة إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. وبالأمس أشرت إلى أنني سأتحدث قليلا عن ما يتعلق بليلة النصف من شعبان. وبين يدي هذا الموضوع أو الحديث عن هذا الموضوع يجب على كل مسلم أن يعلم أن باب القرب والعبادة باب توقيفي، بمعنى أنه لا يحل للمسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بالتجارب أو بالآراء أو بالبناء على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فباب التقرب إلى الله عز وجل باب توقيفي العمدة فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث العراض بن سارية أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبناء على ذلك فإن ليلة النصف من شعبان كما قرر المحققون من أهل العلم لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حديث يدل على مشروعية إحياء ليلتها بعبادة ولا إحياء يومها بصيام، لم يثبت عنه شيء من ذلك. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة أو احتفال أو غير ذلك، ولا أيضا أن يخص يومها بصيام. أما من كان يصوم البيض فإنه يصوم يمضي على صيامه، لكن أن يخصص ليلة النصف من شعبان بالتقرب إلى الله عز وجل بهذا اليوم قصدا وتحديدا بأن يصوم، هذا لا دليل عليه. ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. وأيضا لا يحل إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة وتقرب إلى الله تخص به هذه الليلة دون دليل على مشروعية ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون تقربه إلى الله عز وجل بما شرع، بما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى ما يروى في هذا الباب من كتب لا عناية لها بالأحاديث الصحيحة الثابتة. ولهذا بعض الكتب يروى فيها أشياء وفضائل وأعمال تفعل في ليلة النصف من شعبان لا أصل لها، وبعض الناس يفعل تلك العبادات مستندا على مجيئها في تلك الكتب. ولهذا من باب التنبيه من ضمن العبادات التي يفعلها بعض الناس اعتمادا على ما يجي في بعض الكتب التي لا تميز صحيحا من ضعيف، الصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، كل ركعتين بتسليمة